مش معنى حزبين عشان بس الناس تفهم صح يعني وافين لبعض، لا، يعني كل واحد بيميل الى الاخر بصفات المشترك، ادي معنى حزب. يعني ام سلمة كانت تميل الى زينب وزينب تميل الى ام سلمة اكثر من ان زينب تميل الى عائشة، بس ادي الموضوع عشان ما يرش حزبين يعني ولا فين بعض مسككين ولا شغل ضراير ولا الكلام، لا. فليه كلم ام سلمة بقى؟ لو تذكرون لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ام سلمة ارسل اليها خاطبا فرفض، هزول مش حد يرفض النبي ابدا يعني، رفض. طب انت ترفضي ليه؟ قالت عندي ثلاثه اسباب. اولا انا امراه كبيره والراجل عايز واحدة ايه؟ شمر. ها؟ المرأة بتعجز بسرعة بتولد وترضع ومش عارفين والكلام ده هو، فبتعجز بسرعة بالذات بسبب ايه؟ وخدمة البيت والأولاد و... يعني حاجة ايه؟ فالراجل يحب ليه الست ليه؟ اللي تكون محتفظة بجمالها و... ورونقها والكلام ده. فبتقول له ايه؟ أنا امرأة كبيرة. فقال لها وأنا أكبر منك. تمام؟ قالت وأنا امرأة مصبية، عندي صبيان. قال صبيانك إلى الله ورسوله. قالت وأنا امرأة غيرا. أسوأ شيء في المرأة أن تكون غيورا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول له أظن عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب، قال يا رسول الله ألا تنوق من قريش؟ اختار واحدة كده من قريش وكده أو من الأنصار. قال فيهن غيرة شديدة. والغيرة تعكر حياة الرجل. أسوأ شيء في المرأة أن تغار الغيرة التي تخرج عن حدها. فقالت وأنا امرأة غيرة. قال سأدعو الله أن يذهبها عنك. ودعوته على صوت مستجاب. فكانت أم سلمة لا تغار، عشان كده اختاروه، لأن المسألة عندها تحصيل حاصل، لا تغار. ويدل على ذلك رواية في مسند أحمد في إسنادها ما قال أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها فقال لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم؟ قالت نعم. فذهب عروة إلى أم سلمة فقال لها إن عائشة تقول كذا وكذا. فقالت له لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. يبقى لما هم اختاروا أم سلمة اختاروا أم سلمة لأنها كانت كبيرة عاقلة ولا تغار ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عنها إيه؟ الغير. فأول ما بدأوا المسألة قالوا لأم سلمة إيه؟ إذا جاء ليلتك فتحي في الموضوع، إن أزواجك سألناك العدة في ابن أبي قحافة وقل لأصحابك أن يعطوا الهدية حيث كنت من أزواجك. فلما لف وجاءت دور على أم سلمة فتحت فسكت ولم يجب. خلاص عدت الليلة، سألوها تاني يوم إيه الموضوع؟ قال لك إيه؟ قالت سكت. قالوا له لما يلف ويجي المرة الثانية فتحي تاني،

لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، بحيث لا يتبين من خلفه في أي سورة يقرأ من شدة بكاء. فلما بوقف يطلع في فناء الدار ويصلي وهو بالهيئة دي، وطبعا قريش كانوا بيدفنوا البنات على الحائط، وبعد ما يدفن البنت على الحياة يرجع نافش ريشه وفتح صدره وقول دفنت العار. يبقى دي ناس عندها قلوب؟ ليس عندها قلوب. فجأة لقوا واحد واقف حاطط ايده اليمين على الشمال ونازل عيار، قال لا، او انه عمال يعيط وقول كلام وعيط. فبقى ايه؟ بقى فرج النسوان اللي عدين يوقف، ده بيعيط ليه ده؟ والولد معايا يقف، حتى ركبوا بعضهم بعضا يتقذفون كما في الرواية، عشان يتفرجوا على مين؟ على أبي بكر. انت ساعات وانا بتكلم كده مثلا حاسس عليك العيار، عايز تبكي كده، بكيت، واحد تاني ما خطرش بباله يبكي، بصلك لقيت بتعيط، بيقوم معيط كمان. هو الطبع سرق، الطبع بيسرق. ممكن ما يكونش عندك نية بكاء تبكي لما تشوف واحد بيبكي. فقام النساء، وانت عارف النساء على طول عايزين جنازة يجمعها خلاص، هو بس ما يشوف واحدة بتعيط وهات يا عياط ما يعرفش ياخد بيجوا الدموع منين، ها؟ ولا فين الزر اللي بيتكوا عليه ينزل دموع على طول. فالنساء بدأوا بقى يعيطوا ويبكوا بتاع الكلام، ايه ده؟ والعيال الصغيرين مش فاهمين حاجة بتاع. فقريش لما شافت المنظر ده بعتت لزيد، قالوا اننا نخشى ان يفتن ابو بكر نساءنا وابناءنا، ونحن ما اعطيناك الجوار على هذا، اما ان يصلي داخل داره واما ان يرد عليك جوارك، فإنا نخشى أن نخفرك جوارك. حد مننا يتعصب يضربه تبقى هيبقى في حقك أنت، لأن تتحدث قريش أن زيدا لم يستطع أن يحمي جاره، ده فضيحة بجلاجل، يعني زيد ما يستحملهاش وهو رجل سيد يعني. فزيد على طول أن ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له إيه؟ قال له ما على هذا اتفقنا، إحنا اتفقنا تبقى في جواري صحيح، تطلع بره لا احد يؤذيك، لكن اذا اردت ان تصلي فصلي في ذلك ولا تستعلم بصلاتك، فاني اخشى ان يتحدث الناس انني اخفرت جوارك. فقال له ابو بكر بل ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. فكانوا كان عندهم احترام، لكن لما خست القيم والسياسة الكافرة هي التي حكمت العالم، بقى في حاجة تقول له تربول الدولة، ده نوع من الخسة. إنما أهل المروءات لا يفعلون ذلك، ده حتى في الأنظمة، يعني فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد وكان وزير الداخلية آل الملك فاروق، لما جم يذكروا مناقبه وان ده باشا على نسل البشوية ومش باشا يعني عنده عزب واطيان والكلام ده، يقول لك البشوية دي صفات، كان في حزب اسمه مصر الفتاة اللي عمله احمد حسين، فكان حزب مصر الفتاة بيهاجم الملك والفساد والكلام ده. فالمهم ان وزارة الداخلية جالها الامر بالقبض على احمد حسين، فبدأت الشرطة تبحث عنه. احمد حسين حب يستخبى، يا ترى يستخبى فيها عشان ما يقبضوش عليه، يستخبى عند وزير الداخلية. اظن ده اكشن مفيش حد يتوقع، ها؟ استخبى عندي وزير الداخلية، عندي فؤاد سراج الدين اللي هو أصدر أمرا بالقبض عليه وزير الداخلية. بيفتح فؤاد سراج الدين الباب لا أحد حسين واقف. قال له أنا جيت لك أهو، مش عايزين تقبضوا عليا، أنا جيت لك بنفسي. قال له طب اقبض. وقال له الشرطة طلعوه لي من تحت الأرض، ها لا تتركوا مكانا إلا وإيه وتدوروا لي عليه. وهو فين؟ قاعد يشرب قهوة مع وزير الداخلية في بيت وزير الداخلية. قال لك شوف فؤاد سراج الدين، شوف الأخلاق، يعني لا سلمه ولا عمل حاجة ولا الكلام ده، بيعتبر دي من الأخلاق ودي منقبة، مع ان في عرف السياسة دي خيانة المفروض يحاكم وزير الداخلية عليه. اذا كان الملك نفسه ولا طالب اعتقال احمد حسين، يبقى وزير الداخلية حاميها حراميها يعني ولا ايه؟ هو اللي بيواري المجرمين ويداري عليهم والكلام ده. اعتبروها من مكارم الاخلاق، وهي فعلا من مكارم الاخلاق. عندما تعلم ان انسانا ليس له جناية يستحق ان يعاقب عليها، عشان ما فيش حد يفهم ان اي مجرم تروح تداريه، لا انا اتكلم عن الناس الفضلاء اللي هم اتهموا بالتهم المعلبة، تهم الجاهلة من اول قلب نظام الحكم كأنه طبق سلطة لحد اخر تهم. لما ضرب علينا في سنة 81 انا اتهمت بقلب نظام الحكم، تهم حوالي 15 تهم المدعي العام الاشتراكي واجهني بها، المدعي العام شخصيا، لان احنا كنا بندخل واحد واحد ويرص عليه التهم خلاص، وهو اللي يقول لنا قل ما حصلش، يقول انا هتكلمك وانت تقول ما حصلش، انا اقول له ما حصلش خلاص. وكان عندنا من الجمل اللي اتاخدوا ولد سنه 15 سنة متهم بقلب نظام الحكم، ففي تهم معلبة جهل جهل، زي الضابط اللي عايز يتهم واحد بالحشيش، قام واخد تربة حشيش حاططها على المكتب قدامه وقال له سين تربة الحشيش دي انت جايبها منين؟ قام الواحد المتهم قام واخدها رماها للشباك، قال له لا سين ولا جيم. تمام؟ قام فتح الدر قال له طب ودي جبتها منين؟ ها؟ ما لازم التهمه تلبسك. ها؟ تقول بلا سين ولا جيم هو انت متهم. فاحنا نتكلم على ناس فضلاء ليس لهم تهم، من المروءة ان تحميه طالما ليس له تهمة. معن بن زائدة رجل يضرب بالمثل في الكرم، لما هارون الرشيد طلب سفيان الثوري من اللي مش علشان يسجنه ولا ينفخه ولا يعذبه ولا يعلقه، لا ده طلب سفيان الثوري ليكون بجواره يستشيره في ملمات الدولة من ناحية شرعية، لكن سفيان الثوري عارف نفسه. واحنا لسه بنتكلم الان على الايه؟ على الهدية، اطعم الفم تستحي العين. ها؟ فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق، ليه؟ لان لحم كتفه من الريس. مرة بقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان، قال له من خيرك يا ريس، قال له موضب ورقك، قال له كله جاهل. قال لا ده حاجة مش معقولة. فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمة الحق، ولو رأيت منكرا لا تستطيع أن تنكره. فسفيان الثوري خايف على نفسه من المسألة دي، فاشتد هربا. فهارون الرشيد قال اللي هيجيب لسفيان الثوري هديله 10,000 درهم، ده غنيمة.

فجعل يبكي ويضرب برجليه في الارض. طب انا عايز افهم ماشي، انا اقول يعني يا شيخ الذين كفروا الى جهنم زمر ولا حاجه، تخبط رجليك في الارض وخايف من النار والكلام ده، لكن الايه اي حكم، اي ايه حكم يعني؟ قل هو اذا اعتزل سقف المحيط وعملت خبط بايديك ورجليك وبتتمرغ في التراب ومشعك في نفسك من العيار، فانا مش فاهم ليه يعني. ها؟ لا، انا عندما اريد ان اتكلم اختار النص الصحيح فاضعه في الواقع الملائم، ودي اللي بيسميها العلماء سياسه العلم. وسياسه العلم اعوص من اتقانه. العلم ممكن تبقى جاهل، تحضر مجلس مجلسين تكون ذكي شويه، تقرا كتاب كتابين، خلاص كنت جاهلا فصرت عالما. لكن سياسه العلم دي مرتبطه بالحكمه، متى تقول الكلمه ومتى تسكت. الذهبي رحمه الله في ترجمه بعض العلماء الشرعيين والنبلاء، وهذا العالم كان امتحن، اصابته فتنه يعني والحاكم عاقبه يعني. تعرف الذهبي علق على الحكايه كلها بكلمتين، قال فاتته سكته، بس فاتته سكته، يعني لما كانش نطق ما كانش وقعت عليه العقوبه. بيفكرني بالوزير اللي كان طالع مع الملك يتفتحه ورايحين رحله صيد، فهم ماشيين لقوا كده ايه جبل حجارته بيضاء ملساء زي الرخام، فقال الوزير للملك ارى لو انه ذبح رجل من اول هذا لجرى دمه واستقر عند هذا المكان. فاد الملك ان تنفذ الحياه فقال اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا لا، ودم حريصا لحد فين اهو. ده فاتته سكت، يعني ما كان يسكت لكنه ما يعرفش الملك ده. فالحكمه انك تحط لسياسه العلم ان تضع النص الصحيح في الواقع الايه؟ الملائم. قال لجعفر طيب هل عندك شيء مما اتى به عن الله؟ فافتتح بسوره مريم. طبعا لما قال كاف ها عين صاد ما اراش اكثر من خمس ست ايات، يعني حتى ما وصلش الى قصه عيسى كمان، هو بس بدا ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا خمس ست ايات. في حاجة اسمها شكل الحرف يخدم المعنى. وجرس اللفظ يخدم المعنى. ودي حاجة مش موجودة إلا عندنا فقط في اللغة العربية، وظاهرة في القرآن بصفة ظهورا واضحا. الياء التي تنتهي في آخر الكلام بألف دي لما نحب ان احنا نوصفها بتوصيفنا العامي نقول انها تنهيدة، واحد بيتنهد يعني. انت لما بتتنهد بتتنهد ليه؟ عشان قلبك وجع، ولا انت بتتنهد عشان هتموت من الفرح؟ لا، لازم يكون في حزن. التنهيدة دي تقترن دائما بحزن. والقصة بدأ كلها بقصة زكريا ومن يرث المحرار ليتمم رسالة الله عز وجل. فالياء طلعة كأنك بتنهي ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

يعني أي نصراني بيسلم، أي يهودي بيسلم، أي مجوسي بيسلم، نحن نغبطه. نغبطه ليه؟ أنا شفت قبل أن أذهب إلى ألمانيا رجل سنه 91 سنة، 91 سنة، واللي كان بيلقن الشهادة كان الأخ أبو حمزة قبل ما ألتقي به في ألمانيا أعرفه، بس شفت اللقطة على اليوتيوب. أنا لم أتمالك نفسي من البكاء، والرجل 91 سنة وبيسلم وبينطق الشهادة بالعافية بالكاد، وكتب على الموقع ان الرجل ده نفسه يحج او يعتمر ويحتاج الى 5000 يورو. 5000 يورو دي وصلت لما الخبر نشر فورا، لكن الرجل لضعف صحته لو شالوه من على السرير اتفزت. والرجل ده وانا كنت في المانيا كان لسه عايش، لكنه لا يتحرك. تخيل واحد بقى 91 سنة من بعد البلوغ، يعني قول 75 سنة، شغال في الازرق والاسود وكل حاجة. تخيل ده فجأة كده يتغاب وميبقاش عليه ذنب واحد، ده يغبط ولا لا؟ ده يغبط. قال أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، ودي حاجات في إيدينا، بالذات الأخيرة الحج يهدم ما قبله إذا كان بشروط معروفة. يقول عمرو حبه بقى قلبه تحول بقى، فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. أنت عارف اللي عرف الحب ما يقدرش يبص في عينين حبيبه الا اذا كان بيجح. ها لو بيحب صح، وانا الكلام اللي بقوله من باب البيان وليس من باب الاقرار، ها عشان ما تطلعوش الجماعه ليه اياهم يبتدي يتحنجلوا بقى ويشتغلوا في الازرق ويقولوا شوفوا مش حق نقول حب والبتاع ده. لما مثلا في الجامعه في الكلام بتبص ولد بيحب بيت ولا حاجه ويحبوا بعض قوي، مش ممكن ابدا ممكن يكلمها وبص في عينيها، حتى بص في عينيها هي لازم تحط عينيها في الارض، تمام، او هو يروح حاطه في عينيه في الارض، لا سيما اذا كانت حوله مثلا. هي طبيعه الحب كده. لا اذا اشتد الحب فيقول ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، لدرجة أن لو قلت له وصف لي يا عم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش يوصف، بخلاف غيره من الصحابة يوصف لك النبي عليه الصلاة والسلام من شعر رأسه إلى أخمص قدم وصف تفصيلي. وهذا أيضا باعثه الحب مش حاجة تانية، باعث الحب. يعني أنا في دمالك رضي الله عنه سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام، هل شاب شعره لحيته شابت كده وبتاعه وشعره شاب؟ قال ما شاب، بل كان في لحيتي 17 شعرة بيضاء. هلا طب اللي قاعد يعد في الشعر الأبيض في لحية النبي يبقى لازم يلف حواليه، لان الشعر الابيض ممكن يبقى من هنا ممكن يبقى من هنا ممكن يبقى من تحت،

ولما تيجي تشوف البخاري من جوه تلاقي حاجه عجب يعني. فالذي ينظر الى البخاري مجرد نظر بس المفروض نطلع له شرطه الموت، مش هقولوه ذبحوه، لكن هقولوه هلهلوه. هلهلوه ايه؟ علميا طلعوه جاهل، طلعوا له نص في البخاري اقراه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قل له اقرا يا حبيبي، ها هي قرارك. نهى عن المزفت والمقير ولا المنيل ولا لا، لازم يقرا غلط، لازم يقرا غلط. اللي مش عارف يقرا ده ولا فتح البخاري ولا يعرف يقرا حتى ضبط اسماء الرواه. فاحنا عايزين عندنا فرق شرطه الموت، فرق علميه في هجوم على مصادرنا الاصليه. والناس بسبب الاوضاع اللي كانت بتمر بيها العلم راح في خبر كام، وحتى كتير من الاخوه والاخوات بيتصلوا بيه يقولوا لي ما عدناش بنسمع دين، كل ما نفتح حتى القنوات الاسلاميه ما فيش غير الليبراليه والمش عارف مين والبتاع، وكان الفلسفه نفسها ما عدناش بنسمع فيها الحلاوه والطراوه واللي كنا بنسمعها بالثوب. الكلام ده انتوا موافقين عليه؟ انا موافق عليه. بقى في نوع من الغلظه كده، بقى كلها تحدي وتعال عشان ابين انت بتفهمش وانت غلطان وانت كذا، وده شعار المرحله. وانا لا اقلل من هذا برضه عشان اخواننا ما يقولوش ان لا لا نقلل من هذا. خصومنا اضطرونا ان ندخل اليهم الى حلبة المعركه خلاص، فانا اقاوم بالسلاح. كان الاول ما الاقتصاد مش موجوده كان قلبك معاك وانت بتسمعني كنت بتستفيد وكده، لكن الظاهره الكبيره ان مفيش حد النهارده. الروح نفسها الموجوده في الفضائيات والكلام ده ما عادتش موجوده زي زمان. فاحنا عايزين نقول التراث العلمي لنا بيتعرض من قديم لمساله الهدم. يبقى طلبه العلم بقى اللي هم المتان وطلبه العلم المحبون لدينهم لابد ان ينظروا ما الذي يجب عليه في المرحله القادمه. حديث عن عمرو بن العاص حديث طويل، والمرحله الثالثه بالذات بتاعت عمرو بن العاص اللي هي مرحله ثم ولينا اشياء دي اللي فيها الشغل كله، اللي هي بقى الفتنه بين علي ومعاويه والكلام ده. فعشان كده ايه انا لم اتطرق اليها لقصر الوقت، لكن اذا قدر الله عز وجل وكان لنا موعد اخر في هذا المسجد ان شاء الله سنذكر المرحله الثالثه. الهدوء. وانا اسجل ارتباطي وشكري لاخواني الذين يعني منحوني هذا الشرف ان احاضر في مسجد عمرو بن العاص، اقدم مسجد في افريقيا كلها، وبناه ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه.